ما تلعبش في التوقيت ده عشان ما تزعجش مش عارف الناس، ما تعليش الكاسة كذا، لما نكون في فرح أو ما إلى ذلك خلي بالك جارنا اللي على بعد سابع بيت عنده وفاة، ما تفكرش ما تعليش ما تعملش، هنعمل المسألة محدودة عشان مراعاة الجار، التفاصيل دي كلها. دكتور سمير، وانت بتقول ان التعليمات او اصول التربية اللي تلقاها البنين في اسرتكم زي البنات، وحضرتك فصلت لي ايه بعد كده، لا انا شايفة ان دي اسس تربية للبنت وللولد على حد سواء، دي اسس بتراعي البعيد والقريب، يعني يا ريتها دامت، يا ريتها موجودة لحد الوقت. انا بأيد حضرتك طبعا، انا بس بقصد اقول ايه، لما ببص كده للأجيال اللي حصلة والعفرطة والتنطيط ويخرج في الوقت اللي هو عاوزه ويرجع، فبقول إيه ده، احنا كنا في، احنا ما كناش صبيان زي ما بيقول. احنا دايما لما بيلفت نظرنا قيم الشارع زمان وبنقارنها بدلوقتي، صادمة، هي صادمة. انا اذكر يعني زي ما بقول حركة، يعني بيت، هو كان بيتنا يعني مش سكنين، بيتنا وأدوار وأشياء من هذا القبيل. انا اذكر حتى طقوس الزيارات، لما يجي زيارة لسيدة صديقة والدتي أو لرجل صديق الوالد، مش مسموح لك بأنك تبقى قاعد في وسط الأعداء، وإذا سمح لك من يعني من منطلق التعارف، ده قريب، ده نسيب، ده كذا ده كذا، تبقى عارف، مش مسموح لك بالكلام في أي وقت، مش مسموح لك بالتداخل في الكلام، مش مسموح لك بالتعليق. لما الكبار يكونوا بيتكلموا قلنا ايه، الصغيرين مش عارف يعملوا، ده مش يعني مش شغل حضانات، ده لا، كان غرس رهيب. والاعلام، واحنا في يعني في بصدد يعني الكلام ان احنا دارسين اعلام ومتخصصين فيه، يعني في نظريه غرس ثقافي وغرس تعليمي وغرس قيمي ده غرس من بدري قبل طلوع النظريه دي. لا تعلق، ما تتكلمش في كلام الكبار، ما تتصنتش، ما تمصتش، ما تقولش، ما تنقلش الكلام، ما يعني حاجة كده كانت غريبة. أنا الكلام ده كان فين؟ ما أعرف. طبعا في ذلك الزمان يمكن التلفزيون كان يحبو، مش أقول الموبايل والإنترنت والكلام، فطبعا يعني رغم ذلك كان البطل في أنواع التواصل الإنساني والاتصال الإنساني كان الاتصال الشخصي اللي هو وجها لوجه، الناس كانت بتبص في وش بعض، تسمع بعض وبانتباه شديد. احنا النهارده جزء من اهدار القيم انك ممكن تكلميني وانا عيني في الشاشه بتاعه الموبايل. صحيح. يعني ده ايه مؤشر على ايه؟ يعني اعتقد افراد الاسره الواحده كل واحد ماسك منهم الموبايل او النوت او التاب ومتواصل مع نفسه، مع نفسه. احنا الحقيقه مش حتى يعني لا الموبايل ولا الشبكات تواصل، لا ده شبكات انفصال يعني، او فصلان اجتماعي يعني. فده اللي حاصل لو هنسمي الأشياء بمسميات. ناس بتروح حتى تخرج، زمان كان من القيم انه حدش يطلع على الأكل، ولو حد جه الناس تدارة وتاكل، مش كرم وبخل، لا، صحيح، نوع من أنواع خصوصية واحترام. النهاردة من طقوس الأكل انك تصور الأكل وتتصور جنبه وتصور يافطة وتقول ايه ده، ونحط على الفيسبوك، ترفع بقى وتفر الانستجرام والسناب شات والفيسبوك. طبعا احنا يعني في مصر ان احنا ملوك فيسبوك، في مجتمعات خليجية زي السعودية هم ملوك تويتر والسناب شات، مجتمعات زي عمان الانستجرام، حاجة كده غريبة. إيه يعني حضرتك دكتور سمير أستاذ في الإعلام والتواصل طبعا، يعني عايز أعرف إشمعنا في تقسيم كده على مستوى البلاد العربية، دول مركزين أكتر على الفيسبوك، دول مركزين أكتر على تويتر، ليه؟ الحقيقة شوفي يعني طبعا لو جينا بنتكلم المثالين اللي أنا أديتهم، بنتكلم عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بلدين حبيبين لنفسي لأني خبرتهم، سافرت السعودية 2010 ثم عقبتها بالسفر إلى سلطنة عمان مؤخرا من 13 وحتى قبل فترة قريبة، فعرفت المجتمعات دي. المجتمع العماني كله على بعضه 4.5 مليون، منه 2 مليون وافد، فهو كله ككوميونيتي 2.5 مليون. كويس. المجتمع ده very low profile قوي، مجتمع حريص قوي قوي على عدم الظهور ولا الشو الإعلامي، ف لو لقيتيه على الفيسبوك بنسب قليلة قوي، والبنات نسب قليلة خالص، نوع من المحافظة يعني؟ نوع من المجتمع تقليدي ومحافظ نعم. جدا ومتمسك جدا بتقاليده وعاداته، وحتى اللي بيظهرنا على الفيسبوك بتبقى بأسماء مستعارة، زهرة الربيع، واخد بالك، طائر الليل الحزين، ولا مش عارف ايه، حاجات من هذا القبيل. وبيحبوا قوي الانستجرام لأنه المجتمع ده كله مواني، فهو فيه تجارة كتير، ووجودهم على الانستجرام للماركتينج، للتسويق، لأهداف من الدعاية يعني الجزء من الشغل برضو، لأن هم عندهم الحياة كونسبت كويس، اللي هم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسط بيبقى طالب عندي، وببقى فخور قوي بالطلبة دي، بيبقى طالب عندي وبيعمل طباعة على تيشيرتات ومجات وإقلام وهدايا وأشياء من هذا القبيل. بتبقى بنت بتعمل فساتين أفراح بتجيبها، تتخيلي يعني بتدير بزنس غريب، بتجيب الفساتين من تايلاند ومن الصين ومن شرق آسيا بحكم الانتماء لهذه المجتمعات كتصميم وتنفيذ، وهي بتستورد الأشياء دي وممكن تأجرها الليلة واحدة ولا أو تباعها أو فعشان المجتمع يعرف هذا الكلام بيبقى عن طريق الانستجرام. المجتمع السعودي لا، مختلف. المجتمع السعودي عافي، اقتصاد قوي، المجتمع كبير، تكلمي فوق ال 32 مليون، تكلمي فوق ال 22 مليون منهم مثلا او اقل شويه سعودي والباقي وافد، خدت بال حضرتك؟ والمجتمع انرجيتك قوي، اكتف قوي، فهو حاضر وبقوه، يكاد يكون المجتمع رقم واحد عالميا في النشاط على تويتر، ومجتمع بقى نقدي جدا وبقى عنده حس فكاهي عالي قوي قوي، وادرك مؤخرا تأثير الشبكات التواصل الاجتماعي على صنع القرار، لدرجة أنه كتير من التغريدات أو الوسوم أو الهاشتاجات أو ما إلى ذلك صارت تشكل قرارات داخل هذا المجتمع. دكتور سمير محمود، الكاتب الصحفي بالأهرام وأستاذ الإعلام والصحافة، هنرجع شوية وعايزة أقف شوية عند محطة المدرسة. المدرسة كمكان والمدرس كإنسان قدر يسيب بصمة، يمكن كلنا بنفتكر مدرسينا، كلنا بنفتكر هم أضافوا لشخصيتنا إيه؟ حقيقة أنت سألت سؤال في منتهى الأهمية، لأنه أنا بعدما كبرت وتجاوزت مراحل المدارس سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، بحن البيت الأسرة اللي هو قريب من هذه المدارس، وحابب أقول أن أول قرار عملته أول ما بقى عندي قدرة أني جزء من مكتبتي اتبرعت بيه لمدرستي الابتدائية. الله. المدرسة دي أنا تلقيت فيها كل شيء جميل وعانيت فيها من كل شيء غير جميل. الشيء الجميل طبعا مدرسة في حي شعبي ضخم، كثافة سكانية رهيبة، فالأشياء غير الجميلة أنه الكثافات في الفصول كانت بتبقى مزعجة قوي، يعني بيبقى كويس أنك تحصل مقعد تقعد عليه. لكن الجميل هو اني كان في تعليم، الجميل هو انه كان في ثواب وعقاب، الجميل هو اني كان المخطئ يعاقب ولا يؤجل العقاب ايا كانت الاسباب. اذكر اساتذتي بكل خير، غرسوا في حب التعليم، شجعوا في التفوق والنبوغ، ده شيء لا ينسى. في تقريبا انا كطالب يعني كان عندي مدرس اسمه الأستاذ أبو السعود ومدرسة اسمها أبلة شادية، يا رب يا أستاذ أبو السعود ربنا يديله الصحة، أبلة شادية كونها أنسى معرفتش أتواصل يعني معرفتش، لكن الأستاذ أبو السعود حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها على تواصل، ده كان في الابتدائي، وحد أثر فيها بشكل كبير جدا. كل السنين دي يعني تتجاوز 40 سنة بتكلم. طبعا لقيته سبحان الله بطريقة ما، تليفوني بيرن ولقيته بيقولي أنا فلان اللي كنت أستاذك في الابتدائي، وأنا بكلمك لأن أنا فخور لما عرفت أنك بقيت دكتور في الجامعة وبقيت صحفي في الأهرام، بشوفك في الميديا وبسمع أخبارك، فأنا فخور وياريتنا نتقابل. طبعا مكالمته دي أنا مش عارف أقولك قلبت عليا أشياء، فكرة تواصل الأجيال وتلاحمها، ويعني إيه مدرس ويعني إيه تحترمه مش ما نراه يعني أو بعض مما نرى. ودايما إحنا اللي بنفتكر أساتذتنا مش هم اللي بيفتكرونا، فكون إن هو يتواصل معك دي معناها كبير قوي. دي معناها كبير، لأنه أنا كمان زي ما بقول لحضرتك دي دول نموذجين أنا أذكرهم بكل فخر وإجلال، هذا المدرس والأستاذة شادية مدرسة الابتدائي

أو المطبعة هتدور خلال 10 دقايق. وخلي بالك من هدومك عشان الأحبار والزيوت والروائح واللي عنده حساسية. لما شفت الصحيفة بتطبع ومسكتها بإيدي زي فرحة أب بيمسك مولود، لأني في الليلة دي أنا كنت بايت في الجريدة لأول مرة في حياتي أشوف الجورنال وهو بيطبخ في المطبخ الصحفي وهو بيتصنع. الأخبار إزاي بتتجمع وتتلزق وتتصمم، والصفحة بقت كاملة وتتصور كلام. ده كان في زمن جزء منه رصاص وزمن برومايد وجمع تصويري وطباعة أوفست، ما كانش راح للديجيتال اللي احنا فيه. فلما شفت هذا الكلام بقيت أبص للجريدة بقداسة غريبة، ده مطبوع مش ده اللي صار عليه الزمن ويقولك الورق وما لا، قيمة كبيرة قوي. بقيت أتأمل كل حرف قاله الدكتور أشرف صالح أستاذ الإخراج الصحي، بقيت أتذكر كل كلمة للدكتور فؤاد سليم، بقيت أفتكر الدكتور عواطف عبد الرحمن، بقيت أفتكر أستاذي القدير والكبير الذي أيضا أرسل إليه خالص تحياتي أستاذ دكتور محمود علم الدين وزوجته الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد اللي علموني ازاي اكتب صحافه وازاي احرر. ابتديت افتكر صديقي واستاذي دكتور كمال ابيل استاذ الصحافه ايضا بكليه الاعلام اللي علمني ازاي اكتب خبر صحفي صح. الله. اللي دخلت معاه في صدامات من منطلق محبين، عتب محب كان يؤمن بي لحدود بعيده هو واستاذتي الدكتوره نجوى كامل. انا كتير قوي من الاساتذه هيقعوا اساميهم لكن محفوره في ذهني، اسماء عظيمه وكتيره حضرتك ذكرتها دكتور سمير محمود. اسمح لي ان عايزه اعلق على كل الكلام اللي فات، وانا عايزه اوصف لاصدقائنا المستمعين فرحانه جدا بكلامك عن التفاصيل دي، لاني شايفه فرحه على وش حضرتك. حاسه زي ما يكون حد بيتكلم عن الهوايه بتاعته مش عن شغله. حاجه رائعه ان يبقى شغلك هو هوايتك. هو الحقيقه ده اللي حاصل. ليه؟ لاني وانا بدرس انا كنت على في المدرجات من الطلبه اللي هي حريصه تقعد في الصفوف الاولى، يعني لم يكن الاول فالتاني فالتالت اذا تاخرت يعني، لكن دايما من الطلبه اللي في الصفوف الاولى. هذا الحرص كان وراه شيء، كان وراه حلم. كنت بشوف ان المسافه الفاصله بيني وبين استاذي 3 4 امتار، وكنت بشوف دايما ليه ما نتبادلش المواقع، وليه ما بقاش جنبه، وليه ما بقاش هو، وليه ما بقاش زيه. فهذا الحرص هو اللي خلاني اتخرج بتفوق كبير. صحيح ما كانش في مجال في فور تخرجي للتعيين مباشرة، اشتغلت شوية في كلية الإعلام 2-3 مساعد باحث، ثم عينت أكاديمي معيد في جامعة المنصورة إحدى الجامعات الإقليمية الممتازة الجميلة في مصر، كان قسم صحافة ولسه وليد، وده كان شيء عظيم لأني كل ما تعلمته هنا رحت طبقته هنا. جامعة المنصورة ما كانش فيها صحيفة، والقسم ما كانش فيه صحيفة، والطلبة غلابة وبره القاهرة، فقلت التدريب ليس مركزيا. قعدت قاعدة مع عميد الكلية ومع رئيس الجامعة قلت له هعمل صحيفة. كانوا مستعجبين جدا، ايه الغريب المجنون ده، منين لا امكانيات؟ لا عملت ده، عملته وصارت بعد الاعداد الاولى تغطي تكاليفها وتكسب ربح. فاللي عاوز اقوله لحضرتك ده الحلم اللي خلانا اقول طيب والهواية. التدريب اللي هم بعتونا لأساتذة كلية الإعلام وأشرفوا عليه كان تدريبا واقعيا، صحيح مدته قصيرة أسبوع، بس اللي عاوز يتعلم مش محتاج أسبوع، لو يوم واحد هيتعلم. واللي عاوز يقضيها مشاوير ويضحك ويشوف الناس ويتفرج ويشرب شاي وقهوة ويمشي برضو هيبقى كده، عشان ما حدش يحمل حد. لأن أنا كنت مدرك، ولأن أستاذ الدكتور محمد منصور هيبة حملني هذه المسؤولية من اللحظة الأولى، قال ممكن تقعد هنا الأسبوع ومحدش يحس بيك، وممكن تدخل هنا ما تخرجش تاني. أنا مسكت في النص التاني من الجملة. منذ دخلت جريدة الأهرام في 1990، لأن أنا اتخرجت 1991، لم أخرج منها حتى اللحظة. مبسوطة قوي بالكلام ده دكتور سمير، مبسوطة بالأمل وبالحلم المبكر وبأنك شايف الطريق من بدري. دكتور سمير محمود اسمح لي أن أنا هقف شوية عند الرحلات خارج مصر. أيامنا الحلوة لما بنتكلم فيها بنتكلم على أننا لو ما نسافر بره كمان، هذه الأيام بتحمل ذكريات جميلة قوي.

تحيات منى غانم.